الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح الحجاوي على منظومة الآداب الشرعية الصغرى لابن عبد القوي، وكنا قد توقفنا عند ذكر الحجاوي لجملة من المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصلنا إلى مسألة الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق. قال موسى الحجاوي رحمه الله: وهل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ قال: مبني على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض البصر عنها، ففي المسألة قولان. هذه المسألة لا ينبغي أن يتردد فيها، لا ينبغي أن يتردد في لزوم الإنكار على المرأة إذا كشفت وجهها في الطريق. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جاء في تفسير الطبري قال: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من القول. عن ابن عباس قوله: يا أيها، هذا في مازال النقل من تفسير ابن كثير بسنده عن ابن عباس قال: قوله يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. المقصود أن تفسير الصحابة للجلباب هو ما يغطي الوجه، تفسير الصحابة للجلباب هو ما يغطي الوجه. قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وفي تفسير ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب وقال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد بن عبيدة، ومقصود به عبيدة السلماني، في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: فلبسها عندنا ابن عون قال: ولبسها عندنا محمد قال محمد، ولبسها عندي عبيدة قال: قال ابن عون بردائه فتقنع به فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه أو على الحاجب. والمقصود أن هذا تفسير عملي لهذه الآية، تفسير عملي لهذه الآية. فحينئذ كل واحد لما قرأ الآية على من بعده ممن علمه تفسيرها لبس هو الرداء بنفسه كي يعلمه كيف تلبس المرأة الرداء. وفي تفسير ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قوله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: فقال بثوبه فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عند إحدى عينيه، حينئذ هذا هو التفسير العملي لهذه الآية، وهو الذي التزمه الصحابيات لما نزلت هذه الآية. وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، كأن على رؤوسهن الغربان أي من السواد، من الأكسية جمع كساء. وقال الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضضن من وقال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. في الفتح قوله فاختمرن أي غطينا وجوههن، فاختمرن بها المقصود به غطينا وجوههن. فهذا تفسير عملي من الصحابيات لهذه الآية التي نزلت وخاطبتهم، وليضربن بخمرهن على جيوبهن أي ليختمرن، وليكن الخمار نازلا من أعلى الرأس إلى الجيب، ولا يكون ذلك إلا إذا غطى الوجه، قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. جاء في تفسير الطبري قال: يقول تعالى ذكره: واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر من النساء فلا يحضن ولا يلدن، هؤلاء هن القواعد. قال: واحدتهن قاعد اللاتي لا يرجون نكاحا. قال: يقول اللاتي قد يئسن من البعولة فلا يطمعن في الأزواج فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يقول فليس عليهن حرج ولا إثم أن يضعن ثيابهن يعني جلابيبهن، وهي القناع الذي يكون فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب، لا حرج عليهن أن يضعن ذلك عند المحارم من الرجال وغير المحارم من الغرباء غير متبرجات بزينة، بمعنى حتى بعد وضع الجلباب الذي يوضع فوق الخمار إذا وضعته القاعد لا تتبرج، فلا يجوز لها أن تكشف فوق ذلك وأن تتزين، وهذه رخصة. ويستعففن خير لهن، المقصود أنها لو سترت مع ذلك يكون أفضل. جاء في تفسير ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال: قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثم قال وأن يستعففن خير لهن. وفي تفسير ابن جرير بسنده عن الضحاك يقول: في قوله يضعن ثيابهن يعني الجلباب وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار، وأما كل امرأة مسلمة حرة فعليها إذا بلغت الحيض أن تدني الجلباب على الخمار، وفي المستدرك وصحيح ابن خزيمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام. المرأة المحرمة التي لا تنتقب كانت تسدل على وجهها إذا مرت بالركبان ومرت بالرجال، فحينئذ لو كان كشف الوجه جائزا لكشفته في مثل هذا الموطن. جاء في صحيح البخاري عن عائشة في قصة الإفك، وهذا تنتبهون له جيدا لأنه تفسير لما قام به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء الصحابة وغيرهن من النساء المؤمنات في زمن نزول الآية. كيف نفهم الآية؟ بعمل الصحابيات زمن نزولها. آية الحجاب كيف تفهم؟ بالتطبيق العملي والتفسير العملي والإذعان والانقياد العملي للصحابيات لهذه الآية. كيف انقاد الصحابيات لهذه الآية؟ كيف استجاب الصحابيات لآية الحجاب؟ قالت أم المؤمنين عائشة: قال فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني. يعني لما كانت نائمة وكاشفة عن وجهها، فلما رآها عرفها. لماذا؟ قال وكان رآني قبل الحجاب، لأنه قبل نزول الحجاب كان قد رأى أم المؤمنين عائشة فعرف وجهها، فلما رآها نائمة كاشفة عن وجهها عرفها، لأنه كان يعرف وجهها قبل نزول الحجاب. أما بعد الحجاب، لو كان رآها بعد نزول الحجاب لما عرفها. لو كان لم يرها قبل نزول الحجاب، وكان أول مرة يراها فيها هي بعد نزول الحجاب لما عرفها، لكن لما رآها نائمة كاشفة عن وجهها فرآ وجهها فعرف أنها أم المؤمنين عائشة، وذلك لما كان قد عرف وجهها قبل نزول الحجاب. قال وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. هو لما عرفها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا فسمعته فاستيقظت. قالت فخمرت وجهي بجلبابي. فتأمل هذا الحديث كيف يفسر ما كانت عليه الصحابيات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت نزول آية الحجاب، كيف كانت نزول آية الحجاب فارقة بين كشف النساء لوجوههن وبين تغطية النساء لوجوههن. ولذلك في ذلك الزمان لو كنت قد رأيت امرأة قبل نزول آية الحجاب لكنت تعرف وجهها، أما بعد نزول آية الحجاب فلا يمكن أن تعرف وجه امرأة، لا يمكنك أن تعرف وجه امرأة إلا إذا رأيتها قبل نزول آية الحجاب، أما بعد نزول آية الحجاب فلم يمكنك ذلك. قالت فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، هكذا دون تفصيل، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، حديث لا غبار عليه. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند أحمد وسنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. انظر، هذا ترخيص. حينئذ الاستثناء معيار العموم. الاستثناء دلنا هنا على أن الأصل هو تعميم تغطية المرأة لوجهها، وهنا استثنينا، هنا جاءتنا رخصة نخرج فيها عن أصل الحكم ألا وهو تغطية الوجه. قال فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. انظر، جابر بن عبد الله لو كانت النسوة في ذلك الزمن يخرجن دون تغطية للوجه لما كان يلزمه أن يتخبأ، ولكنه تخبأ لتعذر رؤية وجوه النساء في ذلك الزمن، كان يحتاج أن يتخبأ وأن يختبئ حتى يرى من المرأة التي أراد خطبتها حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. قال فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. جاء في أحكام النساء الإمام أحمد جمع الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل، قال الخلال أخبرني حرب بن إسماعيل وهو الكرماني قال قيل لأحمد الرجل يكون في السوق يبيع ويشتري فتأتيه المرأة تشتري منه فيرى كفها ونحو ذلك فكره ذلك وقال كل شيء من المرأة عورة. قيل له فالوجه؟ قال إذا كانت شابة تشتهى فإني أكره ذلك وإن كانت عجوزا رجوت، إن كانت عجوزا رجوت. لذلك يفرق، هذه سيأتينا سأنبه على هذا، ينبغي التفريق في كلام الفقهاء، الفقهاء يفرقون بين الشابة والعجوز كما فرقت الآية والقواعد، كما فرقت الآية القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. إذا كانت ترجو النكاح وكانت شابة فحينئذ يختلف حكمها عن حكم العجوز. أما التسوية بين النوعين أو حمل ما يذكره الفقهاء عن العجوز حمله على الشابة، هذا فيه سوء فهم لكلام الفقهاء وكلام أهل العلم. فحينئذ العجوز تأخذ حكمها التي لا ترجو النكاح والتي يئست من النكاح والتي لا تحيض ويئست من الحيض والولد، هذه لا حكمها، والشابة لها حكمها. وقال وإن كانت عجوزا رجوت. وفيه أو أي في أحكام النساء كذلك أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يأكل مع مطلقته قال لا، هو رجل أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها؟ ينظر إلى كفها فلا يحل له ذاك. وفيه أي وفي أحكام النساء أيضا وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله، المقصود به الإمام أحمد، يقول كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، حتى الظفر كذلك يعد عورة. وفيه أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله يقول، أبو عبد الله كذلك هنا، هذا كله النقل، كله في النقل الذي أورده من كتاب أحكام النساء جمع الخلال كله نقل عن الإمام أحمد. وفيه أي وفي كتاب أحكام النساء أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله يقول ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلا يبين منها لا يدها ولا ظفرها ولا خفها، فإن الخف يصف القدم. تأمل، أصل في جلباب المرأة أن يكون طويلا حتى لا يظهر الخف، فإن الخف يصف القدم، ذلك الأصل أن يستر خف المرأة لأنه يصف القدم. قال وأحب إلي أن تجعل كفها إلى عند يدها حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء. وفي نهاية المطلب في دراية المذهب قال مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب. تأمل هنا، هذه مسألة ينبغي التفريق، هنا انتبه، ينبغي التفريق بين كلام الفقهاء عن عورة المرأة أثناء الصلاة وعن عورتها خارج الصلاة، هذا جانب. والجانب الثاني ينبغي التفريق بين كلام الفقهاء عن عورة المرأة وعن ما يجب أن تستره المرأة حال خروجها. نعم الفقهاء يذكرون يقولون المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، هذا خاص بالصلاة. وبعضهم يذكر أن وجه المرأة ليس عورة ولكنه لا يجيز لها، لا يعرف أن فقيها أجاز للشابة غير العجوز أن تخرج من بيتها سافرة، وهذه حكاية إجماع. في نهاية المطلب في دراية ماذا قال مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، مع اتفاق المسلمين، هذا في اتفاق، مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب. وفي عون المعبود قال ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق، قاله ابن رسلان. ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق، قاله ابن رسلان. فحينئذ هذه المسألة اتفق عليها المسلمون، اتفق المسلمون، اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تخرج من بيتها ابتداء كاشفة لوجهها. ثم بعد ذلك اختلفوا هل في الصلاة وجه أو كفاء، يعد وجه، يعد الوجه والكفين من العورة، ثم هل إذا قرر أنها عورة في النظر هل لا هل هل هل تستر إذا خرجت أم لا؟ كلهم يقررون أنها تستر، لكن بعضهم يقرر أن الوجه ليس عورة، والمقصود به إن عن لها أو عرض لها أن تكشفه لعارض فحينئذ ينظر، لكن أن تخرج من بيتها، أن تخرج المرأة من بيتها كاشفة لوجه هذا لا يعرف عند الفقهاء. قال ابن تيمية كما في فتاوى، قال: وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره. وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره. فحينئذ الولاة يجب عليهم أن ينهوا النساء عن كشف وجوههن، كما قلنا، كما قررنا، الأصل في المرأة أنها لا تقر على كشف وجهها، لا تقر على أن تخرج سافرة ووجهها مكشوف، هذا لا يقول بجوازه أحد. كذلك كما قلنا، هنا عندنا تنبيه: ينبغي التفريق بين عورة الصلاة وعورة غير الصلاة، وينبغي التفريق بين الشابة والعجوز، وينبغي التفريق بين الحكم بكون الوجه عورة من عدمه وبين السماح بالسفور عند الخروج، وينبغي التفريق بين حال أمن الفتنة من عدمها في النظر في قول من يظهر من كلامه الترخيص. تأمل هنا، الفقهاء لهم عدة عبارات ولهم كلام تجده مبثوثا في كتبهم، بعض من لا يفرق بين هذه المسائل يسيء فهم كلام الفقهاء. الفقهاء يفرقون بين عورة الصلاة وعورة غير الصلاة، الفقهاء يفرقون بين الشابة والعجوز، الفقهاء يفرقون بين الحكم على الوجه بكونه عورة من عدمه وبين قضية أن تخرج المرأة ابتداء كاشفة لوجهها. كذلك الفقهاء يفرقون بين حال أمن الفتنة وعدمها، هذا كله يفرق بينه الفقهاء. من لا يفهم هذه الفوارق ومن لا يعتبر هذه الفوارق عند قراءته لكلام الفقهاء يسيء فهم كلامهم ويقف على بعض الظواهر من كلامهم فيخطئ في الفهم ويبطل جميع ما رأيناه من الأدلة، والعبرة بما ثبت من الدليل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال: فإن العورة عورتان. تأمل هذا الكلام، فيه تفريق جيد، تأمله جيدا. قال: فإن العورة عورتان، عورة النظر وعورة الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج قال: وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. تأمل جيدا، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. فعورة الصلاة غير متعلقة بعورة غير الصلاة، ولذلك المرأة لو كانت في بيتها لا يراها أحد البتة وصلت كاشفة لشعرها بطلت صلاتها، لكنها إذا كانت في غير الصلاة جاز لها أن تكشف شعرها، وإذا خرجت من بيتها وجب عليها أن تستر وجهها وكفها، بل وجب عليها أن تستر جميع بدنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. كذلك هنا عندنا تنبيه بعد تقريرنا لي قضية وجوب الستر عند المرأة نقرر أيضا قضية مهمة، وهي أن المرأة الأصل فيها أن تلزم البيت وأن لا تخرج إلا لحاجة. نعم، المرأة إذا خرجت وجب عليها أن تستتر، لكن يلزمها ابتداء أيضا أن تقل الخروج وأن لا تخرج إلا لحاجة. أما أن تكون المرأة خراجة ولاجة إلى إلى إلى خارج بيتها فهذا مما لا يحسن بها. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها. وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده أن عبد الله بن مسعود قال: احبسوا النساء في البيوت فإن النساء عورة، وإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وقال لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجب بك. هذا كلام عبد الله بن مسعود. حينئذ المرأة لا تخرج ابتداء إلا لحاجة، أما أن تكثر من الخروج فهذا لا يحسن بها. قال الحجاوي: فإن رأى رجلا مع امرأة فهل يسوغ الإنكار؟ يعني مجرد رؤية رجل واقف مع امرأة هل يسوغ لك أن تنكر لمجرد هذا الوقوف؟ لأنه قد تكون من محارمه. قال: فهل يسوغ الإنكار؟ قال: ينظر، فإن كان ثمة قرينة تتعلق بالواقف أو قرينة زمان أو مكان أو غير ذلك ساغ الإنكار، وإلا فلا. إذا وجدت قرائن تدل على أن هذا الواقف من أهل الرياب ومن أهل السوء فحينئذ تنكر. قال محمد الكحال لأحمد: في الرجل السوء يرى مع المرأة؟ قال: صح به، أي تصيح به، تنكر عليه. وقال أحمد أيضا: في الغلام يركب خلف المرأة ينهى ويقال له إلا أن يقول إنها محرم. إذا كان ثمة غلام يركب خلف المرأة فإنه ينهى. قال الحجاوي: فصل. ينبغي للآمر والناهي أن يحذر من فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به، ولا يكون ممن يخالف قوله فعله، فيأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. كذلك هذا بغض النظر عن جواز الإنكار أو وجوب الإنكار إذا كان لا يفعله، إذا كان من أهل السوء هل يجب عليه أن ينكر أم لا؟ هذا مبحث يخالف وجوب الانتهاء عما ينهى عنه. لذلك قال هناك في النظم: ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحدد. فلو كان هذا الذي يأمر أو ينهى لو كان هو في نفسه غير مؤتمر بما يأمر به لزمه أن يأمر، لكن يجب عليه أن يأتمر بما يأمر به، ويجب عليه أن يكف عما ينهى عنه. قال: ينبغي للآمر والناهي أن يحذر من فعل ما نهى عنه وترك ما أمر به، ولا يكون ممن يخالف قوله فعله، فيأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه. فإذا كان بهذه الحالة فيكون قد عرض نفسه لسخط الله وغضبه وعذابه، ويكون علمه عقيما، لأن العلم بلا عمل عقيم ووبال على صاحبه. وعن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. وقال بعضهم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن، أو من قبل عباد الوثن. نعم. وقد ورد حديث بهذا المعنى: فإذا هذب الآمر نفسه أثر قوله إما في زوال المنكر أو في انكسار المذنب أو إلقاء الهيبة له في القلوب، فهذا هو الأولى، وإلا استهزئ به وبكلامه. وهذا مشاهد، بعض بعض الناس هكذا إذا لم يكن معروفا بالصلاح وأراد أن يأمر أو ينهى استهزأ الناس به، هذا مشاهد. قال: ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكاره والمسامحة بالهفوة أول مرة. قال ابن الجوزي: من لم يقطع الطمع من الناس من شيئين لم يقدر على الإنكار، أحدهما من لطف ينالونه به، والثاني من رضاهم عنه وثنائهم عليه. قال الناظم بعد ذلك: وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي، وأضعفه بالعلم ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. قال الحجاوي: قوله قدي معناه حسب. قوله الجلد هو بفتح الجيم وسكون اللام، وهو الشديد القوي، وهو مجرور لأنه صفة لفتى. وإنكار الفتى الجلد، إنكار الفتى الجلد، فتى هذه مجرورة بالإضافة، وجرها جرها كسرة غير ظاهرة للتعذر، فتى. نعم. قال: جملته أن ما اختص علمه بالعلماء اختص إنكاره بهم وبمن يستنصرون به. ثمة قضايا مختصة بالعلماء، فحينئذ إنكارها يكون خاصا على العلماء وعلى من يستنصر به العلماء. ثمة قضايا في الشريعة خاصة لا يفهمها العامة، فحينئذ الإنكار فيها يبقى خاصا على العلماء وعلى من يستنصر به العلماء. قال: اختص إنكاره بهم وبمن يستنصرون به ويستعينون به ويأمرونه من ولاة الأمور والعوام، وعلى الناس إعانة المنكر ونصره على الإنكار، ومن ولاه السلطان الحسبة وتعين عليه فعل ذلك، وله في ذلك ما ليس لغيره كسماع البينة. وقال القاضي، المقصود به أبو يعلى الفراء: ليس له سماع البينة، أي الذي تولى الحسبة هل ينكر شيئا قامت عليه فيه بينة، أو ينكر فقط الذي أدركه هو ورآه هو، هذا فيه قولان. قال: ولا ينكر في حادثة غير عالم بحكم الله فيها، لئلا يصير ممن يفتي بغير علم فيضل ويضل. وقد تقدم كلام ابن عقيل أن من لم يعلم أن الفعل الواقع من أخيه المسلم جائز في الشرع أم غير جائز فلا يجوز له أن يأمر ولا ينهى. وأعلى الإنكار باليد ثم باللسان ثم بالقلب، هذا دليله الحديث الذي سيأتي. وذلك قال الناظم: وأضعفه بالقلب، أضعف الإنكار بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. قال: والأصل في ذلك، أي الدليل في ذلك، رأينا أن كلمة الأصل يستعملها العلماء على أربعة معان منها معنى الدليل. قال: والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، وهي من حديث صحيح. قال الشيخ تقي الدين: مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال: ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. الحاصل أن السلف إذا جاءت أحاديث هكذا تنفي الإيمان، ولم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أن يعاملوا من تلبس بهذا الأمر معاملة المشركين والكفار، لم يكفروه وأبقوا الأحاديث على ظاهرها ولم يؤولوها حتى ينزجر الناس. قال الحجاوي: وقال ابن رجب في شرح النواوية: فدل الحديث على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه، فإن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. وقد روي عن أبي جحيفة أنه قال: قال علي رضي الله عنه: أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. انتهى. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله، المقصود به الإمام أحمد، كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فقال: باليد وباللسان وبالقلب، وهو أضعف الإيمان. قلت: كيف باليد؟ تأمل هنا، تأمل جيدا، لأنه يسيء كثير من الناس فهم الإنكار باليد، لأن الإنكار باليد خوطب به السلطان وخوطب به غير السلطان، فحينئذ السلطان معروف كيف ينكر بيده، له أن يستعمل في ذلك القوة والسلاح، وغير السلطان كيف ينكر بيده؟ قال: كيف باليد؟ قال: تفرق بينهم. ورأيت أبا عبد الله مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم، وقال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. تأمل جيدا، حتى مرتبة اليد التي تحدثنا في غير مرة في الدروس الماضية على تقييدها بعدم خوف، ذكرنا تقييد مرتبة الإنكار باليد بعدم خوف المفاسد، هذه المرتبة إذا كانت لغير السلطان لا تكون بسلاح ولا بسيف. قال: ومن ترك ما يلزمه فعله بلا عذر زاد في نهاية المبتدئين ظاهر وجب الإنكار عليه، وينكر على من ترك الإنكار المطلوب مع قدرته عليه، ولا ينكر أحد بسيف إلا مع سلطان، فحينئذ السلطان المسلم الذي يقيم الشريعة هو الذي ينكر بالسيف وبالسلاح، وأما غيره فيكتفي بيده إن قدر عليه وإن أمن أن يجر ذلك فتنة. وقال ابن الجوزي: الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف يجوز للأحد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. تأمل هنا عندنا الذي جوز ابن الجوزي للضرورة ولقدر الحاجة هو الضرب باليد وبالرجل دون استعمال سلاح، وهذا يجوز للضرورة وبقدر الحاجة كما ذكرنا في الدروس الماضية إن أمنت الفتنة، أما إن لم تؤمن الفتنة سقط الإنكار باليد. قال: فإن احتاج إلى أعوان يشهرون السلاح لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه، فالصحيح أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام، إذن الإمام أي إذن السلطان، لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد، وقيل لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وقيل لا يشترط، هذا بعض كما يلاحظه من يدرس كتب الفقه. الفقه دخلت فيه جملة من مذاهب غير أهل السنة كمذهب الأحناف، وهم مرجئة في باب الإيمان وفي باب المعاملة مع الولاة، يجيزون الخروج بغير قيد، فحينئذ دخل هذا، وقيل هذا دخل منهم، أما أهل السنة لا يختلفون في هذا، إذا كان السلطان مسلما فإنهم لا يفتئتون عليه. وقال ابن رجب: جهاد الأمراء باليد. تأمل هنا، تأمل كلام ابن رجب، هذا نفيس. قال ابن رجب: جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل هذا جائز، وليس هو من باب قتالهم ولا الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك الدماء أو إلى سفك دماء المسلمين، لذلك هذا ذكرناه أيضا، هذه قضية الخروج وما يتعلق بها من مفاسد ذكرناها في شرحنا لعقيدة حرب، وذكرناها هنا أيضا عند كلام المصنف عند كلامه على قيود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا الإجماع في ذلك. قال: فصل. وقد ورد عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب، بمعنى هل يوجد صورة يكتفى فيها بمجرد الإنكار بالقلب؟ الجواب نعم، لذلك قال: فإن لم الحديث نفسه يدل عليه فليغيره بيده فإن لم يستطع، عندك صورة لا تستطيع في أن تنكر بيدك فإن لم يستطع فبلسانك، وعندك صورة لا تستطيع فيها أن تنكر بلسانك فتكتفي بمجرد الإنكار بالقلب. قال فصل: وقد ورد عن أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب. قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إن أنكر بقلبه سلم، وإن أنكر بيده فهو أفضل. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع، ففي السنن تأمل هنا: هل إذا غلب على ظنك، أو إذا كنت في زمن لا ينتفع بأمرك ونهيك، هل تكتفي بالإنكار بالقلب؟ تأمل هنا. قال: وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع، وهذا ذكرنا فيه الخلاف قبل ذلك في الدروس الماضية. هل إذا لم ترجو الانتفاع البتة من أمرك ونهيك، هل تسكت وتكتفي بمجرد الإنكار بالقلب أم لا؟ إذا كنت مستيقنا أو غالبا على ظنك أن كلامك لن يؤثر في شيء، لا نتحدث عن الكلام الذي سيؤثر فسادا، هذا اتفقنا على كونه يسقط فيه الإنكار، لكن لو كان كلامك لن ينتج فسادا وكذلك لن ينتج صلاحا، لن يؤثر في أي شيء، هل يسقط عنك الإنكار؟ فيه قولان. قال: وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع. القول الذي يختار سقوط الأمر والنهي عند عدم تأثيره في شيء استدلوا له بهذا الدليل. قال: ففي سنن أبي داود وغيره عن أبي ثعلبة الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في هذه الآية أنهم قالوا: لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها في آخر الزمان. بعض الصحابة لما احتج عليهم، كانوا يأمرون وينهون، احتج عليهم بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يضر عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. احتج عليهم البعض بهذه الآية من باب إلزامهم بترك الأمر والنهي، فقالوا: لم يأتي تأويلها بعد، وإنما تأويلها في آخر الزمان، أي سيأتي في آخر الزمان زمن لا يؤبه فيه لآمر ولا ناه، فحينئذ يكون تأويله. قال: عن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، حينئذ تأويل هذه الآية. وعن ابن عمر قال: هذه الآية لأقوام يجيئون بعدها إن قالوا لم يقبل منهم. هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال ابن عمر: هذه الآية لأقوام يجيئون بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وعن مكحول قال: لم يأتي تأويلها بعد، إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظ فعليك حينئذ نفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وعن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآية قال: يا لها من ثقة ما أوثقها ومن سعة ما أوسعها. هنا أنقل بعض الآثار حول هذه الآية، حول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. جاء في تفسير الطبري بسند عن الحسن أن هذه الآية قرأت على ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال ابن مسعود: ليس هذا بزمانها، قولوها ما قبلت منكم. قولوها أي قولوا كلمة الحق وقولوا الإنكار والأمر بالمعروف ما قبلت منكم، فإذا ردت عليكم فعليكم أنفسكم. إذا علمت أن كلامك لن ينفع في شيء، فحينئذ يأتي تأويل هذه الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وبسنده أيوة بسند ابن جرير الطبري، وبسنده قيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه، فإن الله تعالى ذكره يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وبسند ابن جرير كذلك عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: عليكم أنفسكم، فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وبسندي عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قولي: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة، أي إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم مقبولة، ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون فيه أو تأمرون بالمعروف فيصنع بكم كذا وكذا. بمعنى إذا يأتي زمان إذا أمرت بالمعروف صنع بك كذا وكذا، فعلت بك الأفاعيل، ربما أوذيت، ربما قتلت، ربما عذبت، ربما سجنت، نحو ذلك. أو قال: فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل. وبسنده عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا: أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ هكذا الصحابة يتكلمون وهو في وسطهم، تجرأ على أن يقول لهم شيئا، تجرأ على أن يستدل عليهم بآية من كتاب الله عز وجل. فأقبلوا علي بلسان واحد، قال: فأقبلوا علي أقبل عليه الصحابة بلسان واحد وقالوا: أتنتزع بآية من القرآن لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها؟ حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. ثم أقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن، وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. حينئذ إذا جاء ذلك الزمان، الله أعلم، لعلنا نحن فيه، الله أعلم، إذا جاء ذلك الزمان فحينئذ ساعتها يمكن أن يستدل بهذه الآية. إذا كان لا يقبل كلام الآمر أو الناهي فحينئذ يستدل بهذه الآية، لكن نحن نقول نسدد ونقارب، نأمر قدر الإمكان وننهى قدر الإمكان، عسى الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. قال الحجاوي: وهذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروف أو خاف الضرر سقط عنه، وكلام ابن عمر يدل على أن من علم أنه لا يقبل منه لم يجب عليه، كما حكي رواية عن أحمد قاله ابن رجب، وتقدم الخلاف في ذلك قريبا. هذا كما ذكرناه فيه خلاف، والذي قال بسقوطه إذا لم يؤبه للآمر أو الناهي فحينئذ استدلوا له بهذه الأدلة. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.